شهادة الكافر هل تقبل؟ لا تقبل. هذا قول من؟ هذا الذي عليه الجمهور. نعم، قول جمهور أهل العلم. هناك قول آخر تقبل على بعضهم البعض، وهو قول جماعة من التابعين رحمه الله. هناك قول آخر تقبل على المسلم في السفر، وخصوص الوصية، السفر وخصوص الوصية. وهذا هو الصحيح، أن الأصل فيها أنها لا تقبل لا على مسلم، وهذا باتفاق أنها لا تقبل على مسلم، هذا الأصل، ولا على كافر. ولكن استثنى من ذلك في قبولها، في عدم قبولها السفر وفي خصوص الوصية. فالصحيح أنها تقبل، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والدليل على ذلك وآخران من غيركم. هذه الآية نص. وهل يقال بنسخ هذه قوله تعالى ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء؟ نعم، لا يقال بنسخ، لأن الأعم لا ينسخ الأخص. أحسن، الأعم لا ينسخ الأخص، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن الأعم لا ينسخ الأخص. ومن الذي قال بأن الأعم ينسخ الأخص؟ أبو حنيفة رحمه الله. فهي ليست بمنسوخة على الصحيح. وحديث جابر ما حال الذي استدل به على قبول شهادة الكافر؟ ضعيف، من طريق مجالد بن سعيد، فلا يرجع إليه ولا يستدل به في هذه المسألة لضعفه. أحسنت. فعندما نسأل عن الإشكال الذي ذكره رحمه الله في المسألة التاسعة، لماذا كان الشهود في الزنا أربعة وفي القتل اثنان، أو الشهود في القتل اثنان مع أن القتل أعظم حرمة من الزنا؟ نعم، أحسنت. فإن الحكم الإلهي والإيالة الرباني اقتضت الستر في الزنا بكثرة الشهود، يكون بكثرة الشهود، فلأجل ذلك جعلوا أربعة، وخفف ذلك في القتل فجعلوا اثنين. فالشهادة بأربعة في الزنا لأجل الستر، أربع شهود جعلوا أربعة لأجل ستره أكثر وأكثر، وخفف ذلك في القتل مع أنه أعظم ولا شك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فجعلوا القتل بعد الشرك، فلا شك أنه أعظم حرمة من الزنا. ولكن كما سمعت، فلما كان المطلوب هو ستر المسلمين فاقتضى ذلك أن يكون الستر بكثرة الشهود. هناك علة أخرى ذكرها بعضهم. نعم، أحسنت. جعلوا أربع شهود في الزنا ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق، قالوا حتى يترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين، والزانيان اثنان، ومن أجل ذلك جعل الشهود أربعة، فيكون هذا عليه اثنان وهذا عليه اثنان. وهذا ضعيف، والصحيح هو الأول، هذا هو الأقرب في ذكر العلة في كون الزنا أربعة يشهد فيه. قال رحمه الله، وقوله هنا وجعل ثبوت القتل بشاهدين بل بلوث وقسامة صيانة للدماء، قوله بلوث، تقول قوله بلوث، اللوث هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول، اللوث أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت، فيقول المقتول قبل أن يموت فلان قتلني، فيشهد واحد ويسمع من المقتول أنه يقول فلان قتلني، فهذه شبهة، فيؤخذ بها الشخص ويدعى ويقال فلان شهد عليه على أن المقتول يقول أنك أنت الذي قتلته. هذه حقيقة اللوث، أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا قتلني، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له، أو يشهد شهيدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك، النهاية انتهى من النهاية. هذا معنى اللوث عندهم كما في كتب الغريب، أن يشهد شاهد على إقرار المقتول قبل أن يموت فيقول فلان قتلني فيشهد على ذلك، فهذا لوث وشبهة موجودة. أو يشهد شاهدان لا على أنهما رأيا القاتل يقتل المسكين ذاك، وإنما يشهدان على عداوة بينهما وعلى تهديد أنه هدد بالقتل سأقتلك، عداوة شديدة وتهديد أنه هدد ويقول له سأقتلك، سمعوا هذا. ما في غريب إلا من إلا فلان تعال يدعى يقرر يحقق معه ويحقق معه. هذا معنى اللوث عندهم كما في النهاية. وقوله قسامة، القسامة بفتح بالفتح اليمين كالقسم، القسامة بالفتح اليمين كالقسم، وحقيقتها أن يقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون، أن يقسم من أولياء الدم خمسون، خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم، على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم، إذا وجدوه قتيلا بين قوم. وهذا ليس من أمور الجاهلية، الإسلام أقرها، كان في الجاهلية فأقر الإسلام. يوجد شخص مثلا عندنا هنا نسأل الله العافية، مثلا في بعيد أحسن في بعض الحارات، يوجد في حارة الشافعي مثلا مقتول إنسان قتيل يتشحط بدمه، وهذه الحارة مثلا تسكنها قبيلة معينة، تسكنها قبيلة معينة، هذه شبهة وما يشبهها وما يدرون من قاتل، فيأتي أهله يطالبون هذه القبيلة التي وجد المقتول عندهم، فيقولون ما عندنا إلا أنتم، فيقول لهم القاضي احلفوا خمسين يمينا على أنهم هم قتلوه، هم ما رأوا أنهم قتلوه لكن يحلفوا خمسين يمينا على أنهم ما في عندنا أحد غريم إلا أنتم، فإذا حلفوا خمسين يمينا استحقوا الدية، ما في أحد يؤخذ به، إنه ما عينوا أحد، وإلا ما عندنا إلا أنتم الذين قتلتم من قتل من جهتكم، فيقسمون خمسين يمينا على أنكم أنتم الذين قتلتموه، فإذا قسموا حلفوا خمسين يمينا أعطاهم للأمر إيش الدية، ويعطون من هؤلاء، يعطون الدية من هؤلاء الذين حلفوا عليهم إذا نكلوا أولئك. طيب فإذا لم يحلفوا نكلوا هؤلاء أصحاب الدم وأصحاب المقتول والقتيل، نكلوا قالوا ما نحلف، كيف نحلف يا جماعة ما رأينا شيئا، هكذا رجعت لهم عقولهم، قالوا ما رأيناه يقتل، ما رأينا أحدا منهم قتل، لكن عندنا شباب حلفوا يمين، قالوا ما بنحلف يمين، فترد اليمين إلى من؟ إلى الذين اتهموه، فيحلفوا خمسين يمينا على أننا ما قتلنا، وفي هذه الحالة ليس عليهم الدية، تسقط عنهم الدية، تسقط عنهم الدية. فإذا كانوا أقل من خمسين ما في قيمين، قام عشرة منهم قال نحن عشرة سنحلف، فيحلفون أيضا إيش خمسين يمين، إما يقوم خمسون نفرا وكل واحد عليه يمين، أو يقوم مثلا عشرة ويحلفون خمسين يمينا تكرر على بعضهم حتى يصلوا بها إلى خمسين يمينا. هذه حقيقة القسامة، وقد كان في الجاهلية وأقرها الإسلام، ولا يجوز أن يقال هذه منكر ومن أفعال الجاهلية، بل هذه أقرها الإسلام. فقد جاء في حديث من يا أخوان هذه القسامة، وقد وجد بعض المسلمين عند اليهود. نعم حويص ومحيص عبد الله أحسن، قتل أحدهما وما درى المسلمون من قتله، فقال رسول الله احلفوا خمسين يمينا لأنهم قتلوا ولكم الدية منهم، فهذا لا بد منه أن يحلف هؤلاء المدعون خمسين يمينا على أن هذه الحارة هم الذي قتلوه، هذه القبيلة التي وجد عندها، فبعض المناطق دفائر في حارات معينة، هذه القبيلة التي وجد عندها قتيلنا ما فيه غريب لنا إلا هم، فيقال لهم احلفوا خمسين يمينا، فينبري خمسون منهم مثلا أو بعض منهم يحلفون خمسين يمينا، فإذا حلفوا استحقوا الدية، وإذا نكلوا عن يمين يحلف من ترث إلى من؟ إلى المتهمين، إلى من وجه إليهم الخطاب أنكم أنتم. يحلفون 50 وليس لهم شيء في هذه الحالة، ليس لهم دية، فهي معمول بها وهي من شرعنا. وإن كانت تخالف أصول المعلومة على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، لكن هذه قد عمل بها. الأصل هو على المدعي البينة، ما عندكم بينة، وعلى المنكر اليمين، لكن هذه تختلف وإن كانت تخالف الأصل بمثل هذه الأمور، لكن هذه قد جاءت في شرعنا نعمل بها. وما أدري هل نزال هذا عند القبائل أم لا، هل هذا معمول به عند القبائل؟ ها؟ يعملوا بها إن شاء الله، يعني يحلفون 50 يمين، 40 يمين ناقصة، خلوها على الشرع 50. إيه نعم، هي نقص هذه. طيب، لا ما هو شرط، إن اتهموا وجهوا إليهم قرينة تكفي، وجود المقتول يكفي هذا، فيحلف عليه، وجود المقتول يحلف عليه أنكم أنتم قتلتموه. إذا طالبوا قالوا مثلا ذهبوا، أما إذا سكتوا أخذوا صاحبه المشوا لا يحتاج لشيء، لكن قالوا نحن ما لنا غرماء لهم، هؤلاء ما عندنا ما حد، بالدليل أن صاحبنا عندهم مقتول في الحارة حقهم، وهذه الحارة يسكنها هؤلاء، ما عندنا لهم. فإذا اتهموهم نعم، وإذا لم يتهموهم لهم شيء، يأخذوا صاحبهم يدفنوه، لكن إذا وجه الاتهام نعم يمين على القتل، أنهم قتلوه، هؤلاء قتلوا صاحبنا، فيستحلفون 50 يمينا على هذه التهمة. هذه التهمة على المدعي بينة، لكن ما عندهم بينة، في القسامة يكفي 50 يمينا، وما عدا ذلك من مسائل الاتهامات تحتاج بينة فيها، يأتي بالبينة. وإن من اتهم بشيء يحلف إذا لم تكن هناك بينة أنه ما فعل ما وجه إليه واتهم به. طيب، قتيل وسيأتي معنى بخطب الجبهة، هذا يمر في بلوغ المرام في غيره. وين وصلنا؟ ولم يعرف قاتله، إذا وجدوه قتيلا بين قوم لم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا 50 أقسم الموجودون 50 يمينا، فإن لم يكونوا 50 أقسم الموجودون 50 يمينا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون، أعبد رجال بالغين أحرار، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل، على نفي القتل عنهم، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية، انتهى من النهاية بالأتية. فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية، انتهى من النهاية أيضا. هذا حاصل معنى اللوث ومعنى القسامة. فما معنى اللوث؟ هذه تمر معك في كتب الفقه. نعم، اللوث ما معنى اللوث؟ هي الشبهة في الأصل، أن يشهد شاهد. نعم أحسنت، أن المقتول هذا تكلم قبل موته بأن فلانا قتله، أحسنت، أو يشهد شاهدان، أنت أتيت في الأخير، يشهد شاهدان على أن بينهما عداوة وقد هدد بالقتل، أحسنت. قال رحمه الله: وجعل ثبوت القتل بشاهدين بل بلوث وقسامة صيانة للدماء. المسألة العاشرة: قوله منكم، طيب قال المسألة العاشرة قوله منكم المراد به هاون الذكور دون الإناث. نعم منكم المقصود بالشهود هنا الذين يستشهدون الذكور دون الإناث أربعة منكم، لابد أن يكونوا الأربعة ذكور، ولا يصلح الشهادة في الزنا بالإناث، لا تقام الحجة ولا يقام الحد بالإناث الزنا ولو كنا مئة يشهدنا على أن فلانا زنى وأنهن رأينا مين في المقحلة مئة امرأة، ما هي إلا أربع ولا ثمان ولا عشر، مئة يشهدنا على هذه لا يقبل لهن شهادة في هذا الموضع، وإنما يشهدنا على أمور أخرى، أما مثل هذا فلا، هذه خاصة بالذكور. قال قوله منكم المراد به ها هنا الذكور دون الإناث، لأنه سبحانه ذكر أولا من نسائكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فذكر النساء أولا من نسائكم ثم قال منكم، فهذا يقتضي أن الشاهد غير المشهود عليه، أن الشاهد غير المشهود عليه من نسائكم ثم قال منكم، هذا يدل على المقصود الذكور وليس المقصود الإناث، لأن المشهود عليه الإناث والشهود الذكور في هذا الباب ولا يصلح الإناث. قال المسألة العاشرة قوله منكم المراد بها هنا الذكور دون الإناث، لأنه سبحانه ذكر أولا من نسائكم ثم قال منكم، فاقتضى ذلك أن يكون الشاهد غير المشهود عليه، ولا خلاف في ذلك بين الأمة. قال الشنقيطي رحمه الله: ويشترط في الشهود أن يكونوا ذكورا ولا تصح فيه شهادة النساء بحال ولا نعلم أحدا من أهل العلم خالف في ذلك إلا شيئا يروى عن عطاء وحماد. نجري يكتب هذه الفائدة عن شيء بلا بس. قال الشنقيطي رحمه الله: ويشترط في الشهود أن يكون ذكورا ولا تصح فيه شهادة النساء بحال، ولا نعلم أحدا من أهل العلم خالف في ذلك إلا شيئا يروى عن عطاء حماد أنه يقبل فيه ثلاث رجال وامرأتان، أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان. قال ابن قدامة في المغني: وهو شذوذ لا يعول عليه. قال ابن مدامة في المغني: وهو شذوذ لا يعول عليه، لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكرين، لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكرين أربعة منكم، ويقتضي أن يكتفى به، أن يكتفى فيه بأربعة، ويقتضي أن يكتفى فيه بأربعة، ولا خلاف أن الأربعة، ولا خلاف أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم، ولا خلاف أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم، ولأن شهادة، ولأن في شهادتهن شبهة، هذا من العلل التي لا تقبل بها شهادة النساء في الزنا، ولأن في شهادتهن شبهة لتطرق الضلال إليهن، لتطرق الضلال إليهن، قال الله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا أمر عظيم وهو سهل ما يؤتب بالنساء فيه، ولأن في شهادتهن شبهة لتطرق الضلال إليهن، قال تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، والحدود تدرأ بالشبهات، والحدود تدرأ بالشبهات، انتهى من ضلال. هذا حاصل هذه المسألة. فالإمام يقول هنا: ولا خلاف في ذلك بين الأمة أن الشهود يكون ذكورا دون الإناث، فلا تصلح شهادة النساء في هذا الموضع، وإنما لهن مواضع أخرى يشهدن فيها. أما الزنا يحتاج إلى ذكور للعلل التي ذكرت. الله يقول منكم هذه المغايرة ذكر النساء أولا ثم ذكر هذا الضمير أربعة منكم يدل على أن الشاهد غير المشهود عليه، أن الشاهد غير المشهود. وهكذا أيضا لأن شهادة النساء شبهة لتطرق الضلال إليهن، والحدود تدرأ، الحدود تدرأ إذا كان شبهة، الحدود تدرأ شبهة، لا يصلح أن يقام الحد بشبهة. ربما ضلت هذه المرأة، ضلت وما ضبطت الشهادة، ونقتل نفسا كاملة من أجل هذه المرأة التي هي ضعيفة، لا يصلح هذا. لابد يكونوا رجال عدول ضابطين، ضابطين للشهادة. وهكذا مع الشروط التي سيأتي ذكرها. وما ذكر عن عطاء ويروى عنهم عنه عن حماد هذا شذوذ، قال ابن قدامة لا يعول عليه، شذوذ لا يعول عليه. فهذا هو الصحيح الذي نقل عليه الإجماع كما سمعت، وهذا خلاف يسير لم يعتبره العلماء ولم يعرجوا عليه رحمهم الله، لا من تقدم ولا من تأخر. فلا نعلم حتى في محاكمنا الآن هنا أنهم يعتبرون إيش النساء في شهادة الزنا، ليس كذلك تكون حاكمنا ما يعتبرون النساء في شهادة الزنا، والنصوص قد دلت على ذلك. هذا يكفي إن شاء الله المسألة التي أخذناها مع ما تقدم من بيان اللوث وبيان مع القسامة، استفدنا خيرا من ما قرأ على خصار. إلهنا فضل في أدنى الذي يتوضا في حفظ الله. نعم فيه معاقب والحماقة أيضا.